الله الله الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله الله I'm حاجة. الله الله الله الله الله. بس عليك الله العظيم. والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يكونون الله الله الله هنا الذين يكونون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا فقالوا ربنا لم تكلمنا شاء الله الله الله الله الله ما في أبدع من هذا والله يا شيخ. قد متاع الدنيا قليل. طبعا الله أكبر الله الله ومتاع الدنيا قليل. بعدين بقى وبعدين ما شاء الله عليك قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى لا يظلمون فتيلا. الله الله الله الله الله كمان كده والله الله اكبر كمان يا عمينا ما عادش يشيل الله ابدا يا ابني نص قياده الله الله الله كل ما كان الدنيا قليل واكبر كده عايز نقول كده تاني ويسمع كده الله اكبر كل يا عمينا الله والله جميل والله ربنا موال بص بص بص ثم جاء بنا قليل يا عم ثم جاء الدنيا قليل والآخرة خير من التقى. والله كويس كده يا شاطر يا ابني والآخرة خير لمن اتقى لا تظلمون فتيلا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. الله يا ابني الله عليك كده ما شاء الله الله الله الله ما في أبدع من هذا والله يا شيخ. قد متاع الدنيا قليل. طبعا الله أكبر الله الله قد متاع الدنيا قليل. بعدين بقى وبعدين ما شاء الله عليك قد متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى لا يظلمون فتيلا. الله الله الله الله كمان كده الله اكبر كمان يا عمينا ما عادش يشيل الله ابدا يا ابني نص قياده الله الله الله الله كل ما كان الدنيا قليل. والله كده عايز نقول كده تاني ويسمع كده الله اكبر كل يا عمينا الله والله جميل والله ربنا موال بص بص بص ما شاء الله يا سيدي، أنا أحب الحمد. قل ما قصدي يا قليل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يقول الغراء واخيارهم والله يا حاج حلو ما شاء الله عليك انما تكون ندركم الموت يا سلام ده كبيره في هذا يا ابني الله الله اكبر الله الله الله انت عليك ربنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هذا قول الله العظيم